يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض تأمل حسن خطاب هذا الرجل كان بالأول ينكر عليه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ولما أراد أن يتودد إليهم وأن يبين لهم نعمة الله عليهم تلطف في الخطاب فقال يا قوم وكأنه واحد منهم وهذا عن اللطف في الخطاب في جانب الدعوة من الأمور التي أمر الله بها شرعا والتي يهدي بها الله من شاء من عباده قدرا فقد قال الله لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ثم إن القاضي أيضا القدر يؤيد هذا فكم من إنسان لان بسبب القول اللين وكم من إنسان اعتدى بسبب العدوان في القول ولهذا تجد هذا الرجل من حكمته أنهم لما هددوا موسى بالقتل أنكر عليهم علنا أتقتلون رجلا يقول رب الله ولما أراد أن يبين لهم النعم ويدعوهم إلى الحق قال يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض أي غالبين عالين على أهلها وقول لكم الملك اليوم يعني أنتم الآن مالكون وتأمل أيضا حسن هذا الخطاب والتحرز لكم الملك اليوم يعني والمستقبل لا يعلم قد يزول ملكه لكن اليوم أنتم في نعمة غالبين في الأرض ظاهرين على أهلها فيجب أن تشكروا هذه النعمة وقوله في الأرض قال المفسر أرض مصر وعلى هذا فأل في الأرض للعهد الذهني أي الأرض المعهودة أرضكم فمن ينصرنا من بأس الله عذابه إن جاءنا من ينصرنا من هذا الاستفهام بمعنى النفي أي لا أحد ينصرنا والنصر هنا بمعنى المنع أي فمن الذي يمنعنا من بأس الله والبأس هو العذاب وقوله إن جاءنا يعني إن نزل بنا فهل أحد ينصرنا حتى لو كنا اليوم ظاهرين في الأرض وكنا ملوكا فإنه إذا نزل بنا بأس الله لا أحد يمنعنا وقول المؤلف المفسر إن قتلتم أولياء قد يقال إن هذا الذي عينه المفسر يدل عليه السياق لأنه أنكر عليهم أن يقتلوا موسى وقد يقال إن المراد إن بقيتم على الكفر والعدوان ومنه قتل موسى وهذا أصح وأعم يعني ما الذي ينصرنا من بأس الله إن جاءنا لكوننا مستحقين لهذا العذاب في الكفر وقتل أوليائه قال فرعون مجيبا لهذا الرجل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أكثر قول في الأرض هو هذا ما أريكم إلا ما أرى يعني ما أظهر لكم شيئا حتى تروا إلا ما أرى إلا ما أرى أنه الحق وهذه دعوة كاذبة لأنه يعلم أن الحق في اتباع موسى كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لكن جحدوا ظلما وعلوا وهو يقول ما أريكم إلا ما أرى، أي ما أرى أنه صواب وأنه حق، وهذه الدعوة كاذبة. وإن كان أراد ما أريكم إلا ما أرى أنه من مصلحتي فهذا صادق لكنه غاش. وعلى كل حال فالجملة مؤاخذ عليها، لأنها إما كذب وإما غش. إما كذب إن كان يقول ما أريكم إلا ما أرى من الصواب، وإما غش إذا كان يرى أن الحق خلاف ما أراهم لكنه لمصلحته أراهم ما رأى. قال ما أشير عليكم، معناه ما أشير عليكم إلا ما أشير به على نفسي، وهو قتل موسى. هذا أيضا تخصيص في غير محل، لأن فرعون لا يهمه أن يقول اقتل موسى أو لا تقتل، لأنه مصمم على ما يريد. لكن أهم شيء أن لا يكفروا به، أن لا يبدل دينه. وعلى هذا فالمقصود بقوله إلا ما أرى في بقائكم على دينكم، هذا معنى الآية. لأن أصل الإنكار على موسى والتهديد بقتله أصله أنه خاف أن يبدل الدين. قال وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني ما أدلكم إلا على سبيل الرشاد. الرشاد ضد الغي، ولهذا يقال رشد وغي، قد تبين الرشد من الغي. فالرشاد هو ضد الغي، يعني الصواب والسداد. وسبيل بمعنى طريق، وهو صادق بهذا أو كاذب، أكثر الكاذبين، لأنه ليس يهديهم سبيل الرشاد، بل يهديهم سبيل الغي والعناد والاستكبار والكفر. فصار الآن كاذب، فصار كاذبا في الجملة. ما أريكم إلا ما أرى، إذا قلنا إن المعنى إلا ما أرى أنه صواب، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هو أيضا كاذب، لأنه بلا شك يهديهم سبيل الغي والفساد. في هذه الآية والتي قبلها، بل في هذه الآية، حسن خطاب هذا الرجل المؤمن تلطف في الدعوة إلى الله عز وجل، قوله يا قوم. ومن فائدها أنه ينبغي للداعية أن يذكر المدعوين بنعمة الله عليهم حتى يخضعوا ويشكروا هذه النعمة، لقوله لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة حسن احتراز هذا الرجل المؤمن، لقوله لكم الملك اليوم، يعني وأما في المستقبل فقد يزول الملك، لكن أشكر النعمة الحاضرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الاعتبار في الحال بما هي عليه الآن، الاعتبار في الحال بما هي عليه الآن، أما المستقبل فقد تتغير الأحوال، لكن نحن مخاطبون ومأمورون أن ننظر إلى الحال أتم الحاضر الآن. يتفرع على هذه المسألة مسألة اجتماعية، وهي أن بعض الناس يخطب ابنته رجل غير مستقيم، يعني ليس كافرا لكنه فاسق بشرب دخان أو حلق لحية أو ربا أو ما أشبه ذلك، فيأخذه الطمع ويقبل الخطبة، ثم يقول لعل الله يهديه، أو لعل هذه البنت الملتزمة تسعى في هدايته. فيقال نحن لا ننظر للمستقبل، المستقبل له الله، بل ربما أن هذا الرجل يغوي المرأة لأنه أقوى منها جانب. فأنت الآن مأمور بالنظر إلى الحال الحاضرة، أما المستقبل فلست مأمورا بالنظر إليه، ولا يجوز أن تنظر إليه، لأنه المستقبل غيب. فأنت الآن اعرف الحال التي أنت عليها وتصرف على ما هي عليه الآن. هذه نأخذها من قول هذا الرجل المؤمن اليوم. واعلموا أنني إذا قلت